بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة حي السالمية، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول عين ميم عين. سؤالها يقول: سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال، فهل يجوز ذلك للنساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فنعم يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر تأخيرها من دون مشقة فهو أفضل، ولو كان أهل قرية أو جماعة في السفر أخروها لأنها لأنه أرفق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك، بل هو أفضل. لكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل، النهاية نصف الليل، لأن وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل، يعني الاختياري نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل. أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. وقال أبو برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو برزة رضي الله عنه: كان النبي يستحب أن يؤخر من العشاء عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة، ولكن لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل، بل النهاية نصف الليل. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: سمعت كلاما لا أدري أهو حديث أم ماذا، الغناء زاد الراكب، بينوا لنا جزاكم الله خيرا. ليس بحديث، بل هو كلام باطل. والغناء هو رقية الشيطان، وهو في الحقيقة من لهو الحديث الذي نهى الله عنه وحذر منه، وهو مما يصد عن سبيل الله، ومما يشعر القلوب عن تلذذ بقراءة كلام الله وسماع كلام الله سبحانه وتعالى. أما الشعر العربي باللغة العربية واللحن العربية فلا بأس به إذا كان في مدح الخير وذم الشر، في دعوة إلى الله، في ترغيب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والترهيب مساوي الأخلاق وسيء الأعمال، باللحون العربية والشعر العربي، لا باللحون الغنى، هذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشعر حكمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الشعر حكمة. قد سمع شعر كعب بن زهير وشعر كعب بن مالك وشعر حسان وغيرهم رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية سيناء، هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك، يقول المرسل جيم ميم عين، يسأل ويقول: وقع خلاف بين شخصين حول تكفير من يطوف حول القبر ويستغيث به، فمنهم من يقول إن هذا الفعل فعل شرك ولا خلاف، ولكن يعذر صاحب هذا الفعل لجهله بأمور التوحيد، والآخر يقول بكفر ذلك الشخص الذي يستغيث بغير الله ولا يعذر بسبب الجهل بأمور التوحيد، ولكن يعذر في الفرعيات والأمور الفقهية. والسؤال هو: أي الرأيين صواب وأيهما خطأ؟ جزاكم الله خيرا. الصواب قول من قال إن هذا لا يعلق، لأن هذه أمور عظيمة وهي من أصول الدين، وهي أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. وأصول الدين لا يعلق فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث، الاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم ودعاؤهم وطلبهم الشفاء والمدد، كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل. والله سبحانه يقول في كتابه العظيم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كفرا بذلك. وقال عز وجل: ذلكم الله رب له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضليل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى سمى دعاءهم إياهم شركا. والله يقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظالمون هم المشركون إذا أطلق الظلم هو الشرك، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا الطواف بالقبور، إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر، هو مثل إذا دعاه واستغاث به، هو شرك أكبر. أما إذا طاف يحسب أن طواف القبور قرب إلى الله، أصل التقرب إلى الله كما يطوف الناس بالكعبة يتقرب إلى الله بذلك وليس يقصد الميت، هذا من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة الخطيرة. ولكن الغالب على من طاف القبور أنه يتقرب إلى أهلها بالطواف ويريد الثواب منهم والشفاعة منهم، وهذا شرك أكبر نسأل الله العافية كالدعاء. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم يقول هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها؟ وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطوف المدد لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم، لهذا الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإنما يرث هذا الذي يطوف القبور أمثاله من عباد القبور لأنه كفار مثله، ويرث المسلم أمثاله من المسلمين. المسلم يرث المسلم ولا يرث الكافر، وهكذا العكس: الكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق على صحة هذه الأسامة رضي الله عنه. نعم. وبالنسبة لتارك الصلاة كذلك، تارك الصلاة يعني الصحيح أنه كافر كفر أكبر. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يلحق بالوجوب، ولكن الصواب أنه كافر كفر أكبر، وأن ورثته المسلمين لا يرثونه، يعني أقاربه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون لبيت المال، يرثه لبيت المال لأنه مفسد بهذا. أيضا إلا إذا كان له أقارب مثله، إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثون كما يرث الكفار بعضهم بعضا. جزاكم الله خيرا. نريد من سماحتكم أن توجهوا نداء للناس تبينوا فيه أهمية الدعوة إلى الله وتبصير الناس بمعنى لا إله إلا الله. في كتاب الله العظيم الكفاية العظيمة والدعوة إلى هذا الحق العظيم، وقد دعاهم مولاهم سبحانه في كتابه العظيم في آيات كثيرة إلا أن يعبدوه وحده، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك مكة والمدينة مدة 23 سنة يدعو إلى الله ويبصر الناس بدينه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه في آيات كثيرة. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حق الله على العباد أن يعبدوه ولو شرك فيه. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين أن يعبدوا الله وحده وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا أن محمدا رسول الله وأن يخصوا الله بدعائهم وخوفهم ورجائهم واستغاثتهم وصومهم وصلاتهم وسائر عباداتهم. وهكذا طوافهم بالكعبة يطوفون بالكعبة تقربا إلى الله وعبادة له وحده سبحانه وتعالى. وأن يحذروا دعوة غير الله من أصحاب القبور أو الأصنام أو الأنبياء أو غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده لا يجوز لأحد أن يصفها لغير سبحانه وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. الله هو الباطن. والصلاة عبادة والصوم عبادة والصدقة عبادة والحج عبادة وخوف الله عبادة ورجاؤه عبادة والنذر عبادة والتوحيد عبادة وهكذا. يجب أن تكون لله وحده. فلا يذبح إلا لله ولا يصلي إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يطوي خوف السر خوف القلوب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا لا يستغيث إلا بالله ولا يطلب مدد إلا منه سبحانه وتعالى لأنه خالق وربه ومعبوده الحق سبحانه وتعالى. وقد بعث الله الرسل كلهم بذلك من أولهم إلى آخرهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يدعو الناس إلى توحيد الله كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أهل مكة يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء من العجم والعرب من الجن والإنس في جميع أرض الله. يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يخصوه بالعبادة سبحانه وتعالى ولا يعبد معه سواه لا صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا شجرا ولا غير ذلك. العبادة حق الله وحده. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من جن وإنس من عرب وعجم من ذكور وإناث من ملوك وعامة. يجب على جميع عبد الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وتوكلهم واستغاثتهم ونذورهم ونبعهم وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك كما قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. لكن خوف الإنسان ما يضره واتخاذ الأسباب غير داخل العبادة. خوفه من النص حتى يغلق الباب ويتخذ الحرس لا حرج في ذلك كما قال الله عن موسى لما خاف فرعون قال فخرج منها خائفا يترقب الخائف من شد فرعون. خوف الأمور الحسية وخوف الظلمة واتخاذ الأسباب هذا غير داخل العبادة. إذا خاف من النصوص وأغلق بابه أو جعل حرسا على ماله أو خاف حين سفره من النصوص أو مقطع الطريق وحمل السلاح وسلك الطريق الآمنة كل هذا لا بأس. وهكذا إذا خاف الجوع أكل خاف الظما شرب خاف البرد لبس ما يدفئه وما أشبه. هذا كله أمور حسية معروفة لا حرج فيها. وهكذا يستعان بأخيه في مزرعته في إصلاح سيارته في بناء بيته هذه أمور عادية غير داخلة في العبادة كما قال تعالى فاستغاثوا لمن شيئة على العدو يعني موسى هذه أمور عادية يقدر عليها المخلوق، التصرف مع المخلوق الحي الحاضر في أشياء يقدر عليها من تعاون في بناء في مزرعة في جهاد في غير ذلك، هذا غير داخل فيما يتعلق بالعبادة. لكن دعاؤه وهو ميت، دعاء الشجر، دعاء الصنم، دعاء الجن، دعاء الملائكة، دعاء الأنبياء يستغيث، هذا هو الشرك الأكبر. أو دعاء الحي في أمور لا يقدر عليها، يعتقد فيه أنه له تصرف في الكون كما يفعل بعض الصوفيه مع مشايخهم، يدعونهم مع الله ويعتقدون فيهم أن لهم تصرفا في الكون وأن لهم سرا يستطيعون معه أن يعلموا الغيب أو ينفعوا الناس بما لا يقدر إلا الله عز وجل، هذه أمور شركية حتى مع الأحياء نسأل الله السلامة، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. سماحة الشيخ يسأل أخونا فيصل أحمد عبد الله من حائل ويقول: أرجو أن توضحوا عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها، وأن توضحوا لنا عافاكم الله فضل صلاة الفجر وعقوبة من لم يؤدها في وقتها، جزاكم الله خيرا. من ترك الصلاة فعقوبته هو القتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل. قال الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لا يقيم الصلاة يخلى سبيله، يقتل بالاستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين، فالمصلي لا يقتل إذا استقام، أما من ترك الصلاة فإنه استتاب فإن تاب وإلا وجب قتله، مرتدا على أصح القولين. وعند جماعة من العلم لا يكون مرتدا ولكن يكون قتله حدا، إذا قلنا بأن تركها ليس بكفر أكبر إذا كان يقر بوجوبها ولا يجحد، والصواب أن يقتل كفرا إذا كان تاركا لها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا. ويبعد جدا أن يكون يقر بوجوبها ثم يصر على عدم فعلها حتى يقتل، هذا بعيد جدا. المقصود أنه يقتل كفرا مطلقا ما دام أبى يصلي استتيب أبى فإنه يقتل كفرا، نسأل الله العافية. لا يرثه المسلمون سواء كانت الصلاة فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. والفجر لها شأن خاص يعني يتكاسل عنها المنافقون، وجاء فيها أحاديث كثيرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون فيهما لا أتوهما ولا حبا. وقال من صلى، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبن لكم الله بشيء من ذمته، فإنه ما يطلب بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. الصلاة لها شأن عظيم سواء كان صبحا أو ظهرا أو عصرا أو غربا أو عشاء، ولكن للصبح خصائص لأنها تكون في آخر الليل عند حلاوة النوم في الصيف وعند شدة البرد في الشتاء، وربما تثقل عنها الكسالى وتشبه بأهل النفاق، فجاء فيها تأكيد يجب على المؤمن أن يعتني بها حتى يتباعد عن مشابهة المنافقين، ولا يجوز له تركها حتى تطلع الشمس كما يفعل بعض الناس يصليها إذا قام للعمل، هذا منكر عظيم وشر مستطير. يجب على صاحبها أن يتقي الله وأن يصليها في الوقت مع المسلمين في جماعة المسلمين في مساجد الله، ومن علم بهذا وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن تركها حتى يخرج وقتها منكر عظيم، فالكفر عند جمع من أهل العلم إذا تعمد ذلك. نسأل الله لجميع الهداية والسلامة. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من القصيم هذه رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول: ميم ضاد، أختنا تقول: إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب هل يكون حلفه حلفا يحقق فعل شيء أو ترك شيء؟ مع العلم أنني لا أذكر أحيانا بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا؟ جزاكم الله خيرا. من حلف غضبان فحاله محل تفصيل، إن كان شد به الغضب حتى فقد شعوره ولم يميز بسبب شدة الغضب لم يملك نفسه فهذا لا تنعقد يمينه ولا يسمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب عند المسابة والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره، لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجانين. أما غضب العادي فإنه لا يمنع طلاق ولا يمنع نقاط اليمين، فإذا قالت والله لا أكلم فلانا، أو قال رجل والله لا أكلم فلانا أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، وإن كان غضبان لكن غضب لم يفل بشعور ولم يبلغ حد الشدة التي تغير الشعور وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتل الذي هو خير. إذا قال والله لا أزوره وإن كان غضبان، أو والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، عليه كفارة اليمين. وهكذا المرأة السوداء إذا قالت والله لا أكلم فلانا ولا أكلم فلانا أو لا أزور فلانا أو لا أزور فلانا أو لا أشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا ثم أرادت الفعل فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء في هذا الحديث الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتل الذي هو خير. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. من جدة الحرس الوطني، هذه رسالة بعث بها أخ لنا من هناك، يقول: عين ميم فا، له 5 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل الحديث الذي رواه أحمد في صلاة الحاجة صحيح أم لا؟ نعم، هو أحمد رحمه الله وغيره في سند صحيح عن علي رضي الله عنه عن الصديق رضي الله عنه أن الرسول قال: من أذنب ذنبا ثم تاب ثم تطهر وصلى ركعتين تاب إلى الله من ذلك تاب الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا صحيح وثابت، وهو من أسباب المغفرة. أذنب شيء منا يكرهه الله ثم تطهر وصلى ركعتين صلاة التوبة وسأل ربه واستغفره فهو حري بالتوبة كما وعده الله ذلك. نعم. إذن هذا هو حديث صلاة الحاجة. جزاكم الله. يسمى أيضا حديث صلاة الاستخارة. يسمى أيضا صلاة الحاجة أيضا. لأن الاستخارة في الحاجات التي تهم الإنسان. نعم. فيرفع له ويصلي ركعتين ويستخير الله في ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم استدلال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي؟ يقول: من قال إن من صلى لله 4 ركعات ثم دعا الله فإنه يستجاب له سواء كان مكروبا أو غير مكروب، أخذا من قصة الصحابي الأنصاري التاجر الذي هجم عليه اللص. ما أعلم، ما وقفت على هذا الكلام في صلاة 4 ركعات، وأما خبر اللص وخبره فيه ضعف، ولكن دعاء الله والضلعات إليه من أسباب الإجابة من نص القرآن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وسبحانه ادعوني أستجب لكم. نص القرآن وعد الله للداعي بالاستجابة، فعلى المؤمن يدعو الله وأن يجتهد الدعاء وأن يقبل على الله بقلبه سواء كان بعد صلاة أو في غير صلاة، وإن كان أقبل على الله واجتهد في الدعاء وتجنب أسباب الحرمان من أكل الحرام والمعاصي فهو حري بالإجابة. لكن قد يمنع الإنسان الإجابة لحكمة بالغة، إما لأنه أصر على معاصي أو لأنه يستعمل الكسب الحرام أو لأنه يدعو بقلب غافل معرض أو بأسباب أخرى. فالدعاء له موانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحلى 3، إما أن تعجل دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل في الآخرة، وإما يصرح من الشيء مثل ذلك. قالوا: يا رسول إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. الله سبحانه قد يعجلها وقد يؤخرها لحكمة بالغة، وقد يعطي خيرا منها وأفضل منها، قد يصفان من الشر ما هو خير لهم من إعطائه دعوته، قد يحرم الإجابة في ذنوبه وأعماله السيئة بإصراره على المعاصي، بأكله الحرام، بغفلته عن الله إلى غير ذلك. أسباب كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما صحة حديث الربا 70 حوبة؟ أي جيد. أيوة. وإن أرض الربا إسقاط المؤمن في أرض إسقاط المرء في أرض أخيه المسلم. نعم. هذا حديث جيد، وجاء من طرق متعددة. ينبغي المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي. ولهذا أطلق على الغيبة والإسقاط في أرض المسلم سماها أرض الربا، لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعا وفسادا في المجتمع وشحنا. إذا بلغ الشخص ما قاله فيه الآخر، فالمقصود أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض، وهي من أرض الربا. الربا ليس خاصا بالبيع والشراء، فيكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة، نسأل الله العافية، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، زيادة على ما أباح الله له، فقد أربى بزيادته فيما حرم الله وارتكابه ما نهى الله عنه جل وعلا. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز مدح الله سبحانه وتعالى بالشعر بنية القربة ونيل المقصود من الله؟ نعم نعم، يمدح بالشعر وبالنثر كما فعل الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. جزاكم الله خيرا. قرأت في نشرة معلقة حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعزى إلى صحيح مسلم، أن في كل ليلة ساعة مستجابة، ولم يذكر أنها خاصة بآخر الليل، فهل هذا الحديث صحيح؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. نعم صحيح، رواه مسلم في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليلة كل ليلة ساعة مستجابة، ولم يبينها، بل من صادفها أجب دعوته. هي ساعة مستجابة مفتاح في الليل، مثل ما أخفى الله ساعة الجمعة في الجمعة، لكن أحراها بعد العصر وعند جلوس الإمام الخطبة في الجمعة. وهذه أحراها جوف الليل كما جاء في بعض الروايات، أحراها جوف الليل وآخر الليل الثلث الأخير في أحراها، هذا الوقت هذا أحراها، ولكنها عامة في الليل كله. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع العوني أبو عونية فيما يبدو بعث يسأل ويقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات، وكانت الطلقة الثالثة وهي حامل، وأوصى عمته أن تذهب إلى زوجته لإرجاعها قبل الولادة، وحضرت العمة وقالت بصوت عال أمام الزوجة وأمام بعض الأقارب: أرجعناها، وبناء عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف جزاكم الله خيرا؟ هذا التصرف باطل، وليس ارجع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة ولو أنها حامل، تحرم عليه حتى تنكح زوجها، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما، وإلا فطلاق الحامل واقع. طلاق الحامل شرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: طلقها طاهرة أو حاملة، يعني من دون مسيس. نعم. طلقها من دون مسيس وهي حائل، أو طلقها وهي حامل، كله طلاق شرعي. إنما المنكر أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها، في هذا هو الذي لا يجوز. أما طلاق الحامل هو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع جهلا منهم. هذا الذي طلق زوجته طلقة الثالثة وهي حامل، طلقه واقع، إذا كان لا مانع به عاقل لا مانع به طلقه واقع. وهكذا الطلقتان السابقتان إذا كانتا ليس فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما فإن الطلاق ماضي، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن الله سبحانه يقول: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصر وأن لا يعجل، أما إرساله المرأة وأن تقول أرجعناها شيء لا وجه له ولا أساس له، بل هو من خرافات العامة. لكن نظر في الطلقتين السابقتين، إذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس أو في حال حمل فقد وقعتا وتمت الثلاث وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، إلا بعد زوج يطأها في نكاح شرعي ثم يفارقها بموت أو طلاق. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين في هذا البرنامج.